اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. قال المؤلف رحمه الله: قال الفضيل بن عياض: لا يغرنك كثرة الهالكين. فهل هذا الجهل في العقيدة هو نتيجة محبة الأهل لأبنائهم؟ الشرح: الفضيل كان من أكابر السلف من الأتقياء الأولياء العلماء الزاهدين المعروفين بالعلم والعمل، كان في المئة الثانية من الهجرة في زمن الشافعي، أخذ العلم من مالك رضي الله عنه، وقد ثبت عن الفضيل رضي الله عنه هذا القول: لا يغرنك كثرة الهالكين، معناه لا تنظر إلى كثرة من يتخبط بالمعاصي والجهل فتقول أكثر الناس ضالون فتضل معهم، اتركهم فيما ضلوا فيه، واستعمل عقلك الذي هو نعمة عظيمة به تميز بين القبيح والحسن لتكون مع الناجين. اترك أكثر البشر ولا تمشي معهم في الضلال، واسلك سبيل الصالحين ولو قلوا. الله تعالى خلق أكثر الناس للكفر والضلال وجعل أكثر الناس هالكين، فلا ينظر الشخص إلى كثرة الهالكين. سيدنا الفضيل رضي الله عنه قال: أسلك طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، يعني لو كان الذين سلكوا طريق الحق قلة، أنت تمسك بهذا الطريق أثبت عليه، وإياك وطرق الضلالة، ولا يغرنك كثرة الهالكين، يعني لا تمشي في طريق الضالين ولو كثروا ولو كانوا كثرة. بعض الجهال لما يروا الضالين كثرة يقولون للناس: هؤلاء كثرة كيف يكونون ضالين؟ فيقال لهم: العبرة بموافقة الشرع وليس بكثرة العدد. الوهابية ولو كثروا الآن وصار لهم زمان طويل وهم في ضلالهم وتشبيههم لله بخلقه، فلا يقال لأنهم كثرة أو لأنهم في المدينة أو لأنهم في مكة فإذا نمشي معهم ونتبعهم. العبرة بسلوك طريق الحق ولو كان الذين سلكوه قلة. قال الله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. أكثر الناس خلقهم الله للضلال، يطلعون كفارا، يطلعون ضالين، يطلعون هالكين، فلا ينغر الشخص بكثرة الهالكين مهما كثروا. هذا القرضاوي قال لي أحد إخواننا سمعه على التلفزيون يترحم على البابا لما مات، اتصل به شخص قال له: كيف تترحم عليه؟ قال: بص أنا بترحم عليه عشان الأعمال الصالحة التي كان يعملها. قال له: لشو له أعمال صالحة؟ حتى من مثل هذه الكلمة البشعة لا يستحي، ومن شدة الوقاحة لا يستحي من الله ولا من الخلق. قال له: من أجل أعماله الصالحة، وهذا رأس الكفر، لا يقال عنه له أعمال صالحة. لكن هؤلاء لا انسلخوا من الدين وما عندهم حياء، فصاروا يقولون ما يخطر في بالهم والعياذ بالله. قال المؤلف رحمه الله: وقد قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وجاء في تفسير الآية: أي وما خلق الله الجن والإنس إلا ليأمرهم بعبادته. الشرح: هذه الآية ليس معناها أن الله تعالى شاء للجميع أن يكونوا مؤمنين كما تقول المعتزلة، وهذا ضلال وكفر، لأن الله لو شاء أن يكون الجميع مؤمنين لكان الأمر كما شاء الله. فهذه المقالة من مقالات المعتزلة، يقولون الله شاء لجميع الخلق أن يكونوا مؤمنين، ومن طلع ضالا كافرا هذا طلع على خلاف مشيئة الله، فصار على مقتضى كلامهم إبليس غالبا لرب العالمين، لأن إبليس هو الذي يوسوس للناس بالكفر حتى يكفروا، فعلى مقتضى قولهم صار الله مغلوبا والعياذ بالله. المغلوب لا يكون إلها، والله غالب على أمره، ليس مغلوبا، والله غالب على أمره، يعني لا أحد يمنع نفاذ مشيئته، إذا شاء أمرا لا بد أن يتحقق، لا بد أن يحصل كما شاء الله تعالى. الله أمر الجميع بالعبادة، لكن ما شاء للجميع أن يكونوا عابدين له، والدليل على ذلك قوله تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. يعني لو شاء الله أن يكون كل إنسان مهتديا لما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، معناه ما شاء، لو شاء ما قال ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، لو كان شاء لقال شئت أن تكون كل نفس مهتدية، ما كان يقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، هذا معناه ما شاء الله أن تكون كل نفس مهتدية. ولكن حق القول مني، أي سبقت المشيئة من الله، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وغيرها من الآيات. وأما قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، أي أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه. قضى تأتي بمعنى أمر، ويأتي القضاء لمعنى الخلق، ويأتي القضاء لمعنى الخلق، فقضاهن سبع سماوات، أي خلق الله سبع سماوات، هنا قضى بمعنى خلق. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هنا معناه أمر، أي أمر الله ألا تعبدوا إلا إياه، ليس معناه شاء أن يكون الجميع عابدين له، بل أمر الجميع أن يعبدوه، والعبادة هي نهاية التذلل. الله أمر الجميع أن يعبدوه وأن يكونوا مؤمنين به، لكن لم يشأ أن يكون الكل مهتديا، لأنه لو شاء أن يكون الكل طائعا مهتديا لكان كما شاء الله. والله تعالى يأمر بشيء، الله تعالى يأمر بشيء بأمر، مع أنه لم يشأ أن يحصل هذا، كما أمر إبراهيم عليه السلام أن يذبح ولده إسماعيل مع أنه لم يشأ أن يحصل ذلك، فما حصل هذا؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر، لما قال له إني أرى في المنام أني أذبحك، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين، معناه افعل ما تؤمر، معناه أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، وعلى قول بذبح إسحاق، لكن الراجح أنه إسماعيل عليه السلام. لما قال يا أبت افعل ما تؤمر فهمنا من ذلك أنه أمر بذبح ولده، لكن الله لم يشأ أن يحصل ذلك، لذلك ما حصل. وهذا من أقوى الأدلة لأهل السنة والجماعة على أن الله أمر بشيء مع أنه لم يشأ أن يحصل، مثل هذا الأمر، أمر إبراهيم أن يذبح ولده إسماعيل لكن لم يشأ، لأنه لو شاء لحصل. إن بعض الناس قد يقول لك كيف يأمر الله بشيء ولم يشأ حصوله، واضح، أليس أمر الجميع بالإيمان؟ وإبليس طلع كافرا، كيف طلع كافرا إبليس؟ بمشيئة الله، الله خلق منه الكفر وشاء له أن يكون كافرا، لكن هو مأمور بالإيمان، مأمور بالإيمان، منهي عن الكفر، لكن شاء الله أن يطلع كافرا فطلع كافرا عاصيا رأسا للكفر كمان إبليس لعنه الله. قال المؤلف رحمه الله وبعد أن جاءنا الهدى وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وقامت علينا الحجة به فلا عذر لنا، قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني بعد إرسال الله الرسل وبلوغ هذه الدعوة إلى المكلفين البالغين العاقلين، بعد ذلك لا عذر لهم إن تركوا الإيمان، إن تركوا طاعة الله وتركوا الإيمان لا عذر لهم. فإرسال الله تعالى الرسل فيه قطع العذر عن العباد، حتى لا يقول قائل يا ربي لو أرسلت الرسول لكنا اتبعناه ولم نهلك، أنت لم ترسل لنا رسولا لذلك هلكنا، لذلك طلعنا ضالين كافرين. فبإرسال الله تعالى الرسل قطع العذر عن العباد، بعد ذلك لا يقول العبد الكافر يا رب لو أرسلت رسولا كنت اتبعت رسولك. أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين ليكون في ذلك حجة على العباد، فمن هلك، من ضل، من شقي بمشيئة الله ضل وشقي، لكن باختياره، والحجة عليه قائمة. ومن اهتدى، اهتدى بمشيئة الله تعالى، الله شاء له أن يهتدي، لما بلغته الرسالة آمن بالرسول اتبع الرسول. فمن ترك الإيمان بالرسول الذي بلغته دعوته وهو بالغ عاقل يعد مهدرا للعقل الذي أعطاه الله إياه، والعقل هو هيئة راسخة في الإنسان بها يميز بين الحسن والقبيح. الإنسان الذي أعطاه الله العقل إن لم يستعمل هذا العقل يكون أهدره، أهدر هذه النعمة التي أعطاه الله إياها. الكافر المكلف الذي بلغته دعوة الإسلام، هذا لما لم يؤمن بالرسول الذي أرسله الله وقد أيده الله بالمعجزات يكون مهدرا لقيمة هذه النعمة وهي العقل، هذه النعمة التي بها يميز الإنسان بين ما فيه له مصلحة وبين ما ليس له فيه مصلحة، بين الحسن والقبيح. هذا مهدر لهذه النعمة، يعني واحد بيشوف النبي عليه الصلاة والسلام انشق له البحر كما حصل لموسى عليه السلام لما أراد أن يجتاز البحر وضرب البحر بعصاه فصار البحر جبالا، انقسم إلى 12 فرقا، كل فرق كالطود العظيم كالجبل العظيم، وجعل الله تعالى حرارة على الأرض فصار فيها جمود حتى يمشوا عليها، صارت جامدة صارت يابسة. فمشى موسى عليه السلام ومن معه. طب ما هي معجزة عظيمة، الذي يرى هذا لما جاء فرعون رأى هذا الأمر، لكن الله تعالى شاء له أن يبقى على الضلال والكفر. رأى بعينه، هو يعرف أن هذا بحر، هو ومن معه رأى بعينه هذا البحر صار منفرقا إلى 12 فرقا، كل فرق كالجبل العظيم، مع ذلك بقي على كفره. هذا ماذا يقال عنه عن فرعون ومن تبعه؟ يقال عنه أهدر قيمة البرهان العقلي ولم يستعمل عقله كما يجب، لأن العقل يقول، العقل السليم يقول إن من أتى بهذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع أحد من المعارضين أن يأتي بمثله مؤيد من الله بهذا ليكون ذلك دليلا على صدقه في دعواه النبوة، وهذا يدل على وجوب اتباعه، لأن الله لولا أنه يحب أن يتبع لما أيده بهذا الأمر الخارق للعادة الذي لا يستطيع معارض أن يأتي بمثله. هذا عند صاحب العقل السليم. فالإنسان اللي عنده عقل سليم وترك استعماله، استعمال هذا العقل فكفر، فلا يلومن إلا نفسه. مثل هؤلاء الذين يتبعون رجب ديب. أخبرنا الشيخ نزار رحمه الله قال لما كنت في الأزهر كان رجب ديب ينام على سفنج بسيط، يعني كان فقيرا معناه، وكان ينام في الأزهر على فرشة السفنج، وكان يلبس الشحاطة. قال الشيخ نزار رحمه الله قال ووكلوني به حتى أخذه إلى المساجد، ما كان يعرف المساجد، كان يدور به على المساجد بعد ما كان يعرف حاله، ما كان ظهر منه تلك الكفريات. بعد ذلك صارت تظهر منه الكفريات العجيبة في دروسه، صارت تظهر منه كفريات عجيبة. طب صاحب العقل السليم الذي يسمع إنسانا يدعي المشيخة والعلم والإرشاد والتسليك والطريقة يقول للناس الفقير مرتد من طوئين مو من طوء واحد، لأنه هدم ركنين من أركان الإسلام، هدم الحج وهدم الزكاة، عم يكفر الفقراء. والله تعالى مدح الفقير الصابر، والرسول مدح الفقراء الصابرين. الرسول عليه الصلاة والسلام قال له أحد الصحابة إني أحبك يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأعد للفقر تجفافا، يعني هيئ نفسك لهجوم الفقر عليك، لأن الذي يحب الرسول محبة صادقة فيتبعه اتباعا كاملا تهجم عليه البلايا، يصير مبتلى، من جملة ذلك الفقر. وفي رواية لهذا الحديث أن الرسول قال له عليه الصلاة والسلام انظر ما تقول، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى. وفي صحيح البخاري بوب عنونا لأحد الأبواب قال باب فضل الفقر. رجب ديب ماذا قال؟ قال الفقير مرتد مو من طوء واحد من طوئين. لما ذكرنا له ذلك في مجلس قابلناه فيه من زمان وذكرنا له أنه أنك قلت إن الله يأمرك أيها المسلم وأنت في الصلاة أن تذكر المال، وذكرنا له كفريات أخرى، ماذا قال؟ قال أنا ما برجع عن كلمة واحدة من اللي قلته، قال أنا ما برجع عن كلمة واحدة من اللي قلته. طب هذا الشخص الذي يسمع كلامه وأخذنا له الشروط والناس قاعدين عم يتسمعوا، وقال في بعض دروسه والعياذ بالله قال ابن آدم برميل شخاخ، وهو بزعمه يدرس في المسجد، أليس من بني آدم سيدنا موسى وهارون وإبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام؟ كيف يطلق هذا القول؟ كيف يطلق إنسان يدعي الإيمان والعلم بالله والمعرفة والفقه؟ قال هو: أنا أشرح البخاري على المذاهب الأربعة والعياذ بالله. هذا الذي يقول هذه الكلمات وقال: من نادى زوجته باسمها ومن نادته امرأته باسمه تضرب منا إله، لا هي مسلمة ولا هو مسلم. كفر هذا وكفر هذه. وثبت في صحيح البخاري أن الرسول قال: يا خديجة إن الله يبشرك ببيت في الجنة. وفي صحيح البخاري ومسلم أن الرسول قال: يا عائشة أما الله فقد أنزل فيك قرآنا. قال يا عائشة، قال يا خديجة. ورجب ديب الكافر اللي بيقول يا أسمى لمرته، وكافر اللي بتقول لزوجها يا خليل. قال هذا نظام الإسلام لك ابني؟ قال هذا نظام بيقولها يا أم أحمد تقول له يا أبو أحمد، إلى ما هنالك من الكلمات. طيب الإنسان اللي عم يسمع هذا الكلام يأتون عليه كالنحل لما يهجم على السكر أو على العسل، يهجمون على دروسه، ما عندهم عقول؟ قال الله تعالى: لهم قلوب لا يعقلون بها. معناه بعض الناس الله أعطاهم الهيئة صفة العقل لكن هم لا يستعملونها، هذا معناه. بعض الناس لا يستعملون عقولهم كما يجب. هذا الإنسان اللي عم يسمع هذه الكفريات هذه الضلالات كيف يبقى تابعا له؟ حتى قال قائلهم في الطريق الجديدة، قال: إن دخل رجب ديب جهنم أدخل معه. هذا معناه كأنه يقول: أنا لا أتزحزح عنه ولو كان كافرا ولو ضل أنا لا أتزحزح عنه. هذول أهدروا قيمة العقل، ما استعملوا عقولهم كما يجب. أعمى الله تعالى قلوب هؤلاء الناس. فلا يقال كما يقول بعض الناس: درسوا بيحضروا 1000 واحد، كيف ما بدنا نروح لعنده، كيف ما بيكون من أهل الحق. ولا يغرنك كثرة الهالكين، ولا يغرنك كثرة الهالكين، لا تغتر بالكثرة. وهؤلاء ماذا يقال فيهم؟ أليسوا عقلاء؟ أليسوا مكلفين؟ أليسوا بالغين؟ أليسوا سمعوا بدعوة الإسلام؟ كيف بعد هذا اتبعوه على الضلال وعلى الكفر؟ العلماء كلهم، الأئمة كلهم يقولون: إذا خالف كلامنا حديث رسول الله فاضربوا بكلامنا عرض الحائط. الإمام الشافعي يقول هذا، وأبو حنيفة يقول هذا أو مثله، كل الأئمة يقولون هذا. أما هو ماذا قال لهم في مجالسه؟ قال لهم: إذا كنت بمجلس الشيخ ما بتتحرك، لو قطعوا رجليك ما بتتحرك، ما بتسأل ولا سؤال، أنت بمجلس الشيخ ما بتتكلم، ما بتحكي. الشيخ إذا قال لك، أنا سمعت هذا الكلام، عم بقول لكم من سمعي، قال: إذا الشيخ قال لك اللبن أسود بتقول اللبن أسود. ما هكذا الذي يعلم ويرشد؟ ما هكذا يقول لطلابه؟ قال سيدنا عبد القادر الجيلاني: المريد إذا رأى من شيخه خطأ فلينبهه، فإن رجع الشيخ فذاك الأمر، وإلا فليترك الشيخ وليتبع الشرع. هذا عبد القادر الجيلاني اللي كان من الأولياء الكبار، كان قطبا رضي الله عنه. قال: المريد إذا رأى من الشيخ خطأ فلينبهه، فإن رجع الشيخ فذاك الأمر. يعني خلاص مشي الحال، رجع، لأنه هو الشيخ منه معصوم عن الغلط. قال: وإن لم يرجع فليتركه وليتبع الشرع. هذا كلام أهل الصلاح وأهل الفضل. أما رجب ديب أنا سمعته بالشريط عم بيقول الشيخ إذا قال اللبن أسود المريد بيقول اللبن أسود. هذا خلاف إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: ما منكم من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك غير رسول الله. يعني كل واحد منكم يخطئ في شيء ما، أما الرسول فلا يخطئ في شيء من الشرع بالمرة، لا يحتمل أن يغلط في شيء من الشرع. أما الولي مهما كان وليا وعاليا في الولاية لا بد أنه يحصل منه شيء من الغلط. هذا الإرشاد بيأخذ الواحد من كلام الرسول، من كلام الأئمة. شيخنا حفظه الله قال: كان لي شيخ اسمه الشيخ أحمد عبد المطلب، كان إماما في المسجد الحرام أيام السلطان عبد الحميد، وكان يذهب المشايخ إلى السلطان فيعطيهم عطايا. أما شيخنا هذا فلا يذهب شدة زهده وتعلق قلبه بالآخرة وخروج الدنيا من قلبه. قال هذا الرجل الشيخ أحمد عبد المطلب كان من شدة العبادة وحسنها كأنه من الملائكة، من شدة ما يتقن العبادة ويحسن العبادة ويكثر من العبادة كأنه من الملائكة. مع هذه الصفات التي في هذا الرجل الصالح الشيخ أحمد عبد المطلب، قال الشيخ عبد الله قال لي شيخي هذا: إذا رأيت في مكروها فنبهني. قال له: إذا رأيت في مكروها فنبهني. يعني كيف إذا أكثر من المكروه؟ يعني بالأولى أنك تنبهني، أنك تنصحني. ما قال له إذا أنا أقول لك اللبن أسود فتقول اللبن أسود، مع أنه هو شيخه الذي رباه وعلمه وهذبه وأدبه، مع ذلك شو قال له؟ قال له: إذا رأيت في مكروها فنبهني، يعني بتنبهني على المكروه، فما بالكم بما هو أكبر من ذلك؟ بالأولى أن ينبه عليه، معنى كلامه بالأولى أن تنبهني على هذا. فلما يرى الشخص هؤلاء الذين يتبعونه مع الجمود، لأن هو لما جاء إلى أول ما جاء إلى لبنان وصار يدور على المساجد والشيخ نزار يأخذه رحمه الله، ماذا صار يقول في بعض المساجد؟ صار يقول: أعطوني 20 رجلا أفتح لكم فلسطين. قال: أنا ب20 رجال بفتح لكم فلسطين. صار عنده آلاف بعدين تتبعه على الضلال الذي هو عليه، ما فتح شيئا، بالعكس صار يوقع الناس في الضلال. في مسجد علي بن أبي طالب منذ نحو 30 سنة أو أكثر من 30 سنة صار يقول لهم: لازموني 40 يوما أريكم رسول الله يقظة. قال لهم: إذا لازمتموني 40 يوما أريكم الرسول يقظة. أبو بكر بعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصل منه أن قال: يا ناس أنا رأيت الرسول يقظة. بعد ما مات الرسول صلى الله عليه وسلم، هو قد يكون رآه لأن هو أكبر ولي في هذه الأمة، هو أبو بكر رضي الله عنه، هو أكبر أعلى أولياء البشر. ما قال بعد موت الرسول: أنا رأيت الرسول يقظة. ورجب ديب يقول للناس: لازموني 40 يوما أريكم رسول الله يقظة. ما عندهم عقول؟ عندهم عقول لكن لا يستعملونها، هذا معناه. لهم قلوب لا يعقلون بها. نعم، هذا كلام الفضيل بن عياض: ولا يغرنك كثرة الهالكين. الشرح: هذه الآية فيها دليل على أن الله تعالى لا يعذب الذين لم يسمعوا بدعوة الإسلام التي جاء بها الأنبياء، يعني الذين كانوا بين نبي ونبي ولم يسمعوا بدعوة نبي من الأنبياء، أو كانوا في زمان النبي لكن لم تبلغهم دعوة النبي، كانوا في مكان نائم بعيد عن النبي، لا سمعوا منه الدعوة إلى الإسلام ولا سمعوا من أتباعه. ومعنى سمعوا الدعوة إلى الإسلام أي سمعوا الشهادتين، سمعوا أنه يوجد رجل أرسله الله، يقول إنه أرسله الله ويقول: لا تعبدوا إلا الله الواحد. إذا سمع هذا فقط يسمى بلغته أصل الدعوة، بلغه أصل الدعوة. فهذا بعد ذلك إن كان مكلفا ليس له عذر أن يترك الإيمان بالإسلام، ليس له عذر. أما من لم يسمع بدعوة الإسلام فلا يعذب، حتى في زماننا هذا لو أن رجلا يعيش في بعض الغابات ولم يسمع بدعوة الإسلام، أي بأصل دعوة الإسلام مش بتفاصيل الدعوة، بأصل دعوة الإسلام ما سمع، ومات على حاله يعبد الوثن أو يعبد النجم أو يعبد الشمس، فهذا لا يعذب. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا يعذب، لا يعذبهم لا عذاب استئصال في الدنيا ولا عذابا في الآخرة بنار جهنم. وبهذه الآية احتج الأشاعرة فقالوا: من لم تبلغه دعوة نبي من الأنبياء ثم مات فلا يعذب لو عاش يعبد الوثن، إذا لم تبلغه دعوة أي نبي من الأنبياء لا يعذب. وقال أبو حنيفة: لا يعذر أحد بالجهل بخالقه، معناه العقل وحده يكفي، فمن لم يسمع بدعوة الأنبياء يكفيه العقل وحده مما يراه من خلق السماوات والأرض وخلق نفسه، ليس له عذر إن لم يؤمن بالله. الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يقول: من كان عاقلا لو لم تبلغه دعوة نبي لابد أن يؤمن بوجود الله الخالق، أنه موجود وأنه خالق كل شيء. ليش عم بقول هيك أبو حنيفة؟ يقول لأن العقل وحده يكفي للتوصل إلى هذا دون سماع دعوة النبي. هذا خلاف قول الجمهور. جمهور أهل السنة والجماعة قالوا من لم تبلغه دعوة الإسلام أي أصل الدعوة ومات كافرا لا يؤمن بالله، لا يؤمن بالأنبياء، لا يؤمن بشيء مما يجب الإيمان به، ما استعمل عقله، ما فكر، ما آمن بالله، ما صدق بوجود الله، فهذا لا يعذب على قول الجمهور لأنه لم تبلغه دعوة الإسلام. أبو حنيفة يقول لا، إذا كان عاقلا لو لم تبلغه دعوة الإسلام، إذا لم يؤمن بوجود الخالق فهذا لا يكون معذورا. نحن مع الجمهور، مع قول الجمهور. أيوه، قال الماتريدية الذين مشوا على ما قاله أبو حنيفة. المراد بهذه الآية عذاب الاستئصال في الدنيا ليس عذاب الآخرة. عذاب الاستئصال معناه العذاب الكاسح مثل عذاب قوم نوح وهو الغرق، هذا بسموه عذاب الاستئصال. قالوا إن الذين لم يسمعوا بدعوة نبي من الأنبياء لا يحصل لهم هذا العذاب اللي هو عذاب الاستئصال كالغرق اللي حصل لقوم نوح لما أغرقوا بالماء، هذا الذي هم فهموه من الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال المؤلف رحمه الله النبوة اشتقاقها من النبأ أي الخبر، لأن النبوة إخبار عن الله، أو من النبوة وهي الرفعة، فالنبي على الأول فعيل بمعنى فاعل لأنه يخبر عن الله بما يوحى إليه، أو فعيل بمعنى مفعول أي مخبر عن الله أي يخبره الملك عن الله. فالنبوة جائزة عقلا ليست مستحيلة وليست واجبة على الله، لا يجب على الله شيء، لا يجب على الله أن يرسل الأنبياء، ولا يجب على الله أن يعذب العصاة، ولا يجب على الله أن ينعم الطائعين. الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فإرسال الله الرسل للبشر رحمة منه لعباده ليس واجبا عليه لأنه لا يجب عليه شيء. الشرح النبأ معناه الخبر، أما النبوة معناها الارتفاع. فلفظ النبي إما مشتق من النبأ أي الخبر أي الإخبار، أو من النبوة أي الارتفاع، وكلاهما صحيح. إن قلنا من النبأ أي الإخبار فمعناه أن الأنبياء يخبرون عن الله، وإن قلنا النبي مأخوذ من النبوة أي الارتفاع فمعناه الأنبياء درجاتهم مرتفعة عالية، لا أحد يبلغ درجة فوق درجة الأنبياء. والنبوة لا يبلغها الشخص بالاجتهاد بالطاعة، إنما هي اصطفاء من الله، الله تعالى يصطفي من خلقه من يشاء للنبوة، لا يبلغها الشخص بالاجتهاد بالطاعة. أما الولاية فيبلغها العبد المؤمن التقي بالاجتهاد في الطاعات فيصير من الأولياء، إذا أدى الواجبات واجتنب المحرمات وأكثر من نوافل الطاعات وثبت على ذلك مدة من الزمن يصير وليا. فيبلغ المرء الولاية بالاجتهاد، بالاجتهاد في الطاعة. أما النبوة لا يبلغها مهما اجتهد في الطاعة، لا يبلغها لأنها اصطفاء من الله، الله يختار من عباده من يشاء ليكون نبيا، لكن لا يختار من يكون موصوفا بصفات ذميمة كالكذب والسفاهة والبلادة والرذالة ونحو ذلك من الأوصاف، لا يختار الله تعالى لهذا المنصب إلا من كان سليما من مثل هذه الأمور. لا لا، يقال عن النبي نبي بنزول الوحي عليه، قبل ذلك إن حصل له أشياء خارقة للعادة لا يقال عنها معجزات، تسمى إرهاصا. الإرهاص هو تأسيس لقاعدة النبوة، ما يحصل للنبي قبل نزول الوحي عليه من الخوارق، كما حصل لسيدنا عيسى عليه السلام حين تكلم في المهد صغيرا، هذا الكلام الذي حصل منه خارق للعادة، الصبي الذي في عمره وهو في المهد بعده في الفراش بعد، فهذا معناه أنه خارق للعادة، هذا يسمى إرهاصا لا يسمى معجزة. المعجزة تحصل له بعد أن ينزل عليه الوحي. قال رحمه الله: وإن الله تعالى بعث الأنبياء رحمة للعباد، إذ ليس في العقل ما يستغنى به عنهم، لأن العقل لا يستقل بمعرفة الأشياء المنجية في الآخرة. يعني إرسال الله الأنبياء رحمة للعباد، قلنا ليس واجبا عليه. ليش فيه رحمة للعباد؟ لأن العقل وحده لا يستطيع أن يتوصل الشخص بمجرد العقل، بمجرد التفكير، إلى معرفة أسباب النجاة في الآخرة. لا يستطيع بمجرد أن يفكر أن يتوصل إلى معرفة ما هو واجب عليه. لا يستطيع بمجرد أن يفكر أن يعرف ما هي الأشياء التي هي حرام عليه. فما هو السبيل إلى معرفة الأشياء المنجية في الآخرة من الواجبات والفرائض ومن المعاصي حتى تتجنب؟ السبيل إلى ذلك الخبر. عن طريق من يأتي هذا الخبر؟ عن طريق الأنبياء الذين يوحى إليهم، الله يوحي إليهم، فهم يخبرون العباد بما فيه مصالح دنياهم وآخرتهم. هذا من رحمة الله بنا، ليس واجبا على الله تعالى، إنما هو من رحمة الله بنا. لذلك إذا بتتذكروا قلنا عبارة كثير عم نقولها: علم الدين ليس فكرة يفتكرها الإنسان، وإنما هو شيء يتلقى من أهل المعرفة الثقات الذين أخذوه عن أمثالهم وصولا إلى أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأنه لا يتوصل إليه بالتفكير أصلا، علم الدين ما بتوصل له الواحد بالتفكير، يقعد بالبيت بيحصر ذهنه بفكر بيوم بتوصل لعلم الدين، لا. حتى لما نقول المجتهد يعمل فكره في المسألة فيستنبط حكما، ليس معناه أن هذا بدون اعتماد على الأدلة الشرعية، لا. يعمل فكره الفقيه الذي بلغ درجة الاجتهاد، يعمل فكره نظرا في الأدلة الشرعية فيستنبط الحكم من الآيات ومن الأحاديث. هذا معناه يعمل فكره، مش معناه عم يكتشف شيء وهو لم يتعلم شيئا من علوم الدين، لم يتعلم أحاديث الأحكام ولا آيات الأحكام ولا مسائل الخلاف ولا مسائل الإجماع، ولا يعرف الناسخ من المنسوخ، ولا يعرف القياس، لا. بده يكون ألم بهذه الأشياء مع اللغة العربية وفقه النفس وتقوى الله، ألم بهذه الأمور وعنده قوة القريحة، منقول أعمل فكره فاستنبط حكما. مش معناته فكر اكتشف بدون النظر في الأدلة، تعلم هذه الأمور التي هي لابد منها لوصول الشخص لمرتبة الاجتهاد، ثم أعمل فكره في الأدلة فاستنبط حكما. أما هيك واحد يقعد منه متعلم جاهل لا بيعرف أحاديث الأحكام ولا مسائل الإجماع، يقعد يفكر يقول أنا طلع معي اكتشاف، مثل واحد من كم سنة هون ببيروت على المنبر يدعي المشيخة، قال لهم الفقهاء يقولون مبطلات الصيام كذا وكذا، عدد ما هي مبطلات الصيام عند أهل الفقه، قال وأنا ظهر لي أمر آخر وهو الغيبة، ظهر لي أمر آخر. منه مجتهد، كيف بده يظهر له أمر آخر؟ هذا فكر بعقله، وسوس له الشيطان، لأن الغيبة بالإجماع لا تبطل الصوم، هذا من وساوس الشيطان، مش إعمال النظر في الأدلة ليستنبط بها بهذا الإعمال به الحكم الشرعي، لا. هذا زعم أنه ظهر له أمر آخر وقال الغيبة. قال أحمد بن حنبل: لو كانت الغيبة تبطل الصوم لما صح لنا صوم. معناه الغيبة قل من الناس من يسلم منها، قل من الناس من يسلم منها. واحد من إخواننا من كم يوم عم يحكي مع شيخنا الشيخ عبد الله، قال له أمي تسلم عليك، قال له عليها السلام، قال له أدعو الله لها فإن أختي التي ليست مكلفة تتعبها. شو هلا أنتم يعني واحد بيطلع في الجملة عادة قد ما يشوف فيها شيء، شو قال له الشيخ؟ قال له تب إلى الله، هذه غيبة، لأن أختك هذه لو كانت عاقلة وسمعت قولك هذا لكانت تكره ذلك. فهلا قد تقولوا لي طب ما هو بده يدعي لأمه، وعم يطلب منه يدعي لأمه، بيقول له أمي متعبة، أمي في بلاء، أدعو الله لها. ليش لا يقول له أختي التي هي غير مكلفة تتعبها؟ ما في سبب شرعي لا يقول له هالكلام. فشو قال له؟ قال له تب إلى الله، هذه غيبة. قال له هي ما بلغها فلم تتأذى الآن، فإنما يلزمك أن تندم، اندم على هذا. هذا الشيء اللي عم يضرب فيه المثل أكثرنا قد لا ينتبه له. مثل لما واحد بضرب لكم مثل آخر، يجي عند الشيخ مثلا بده يحكي علي مثلا، في أمر هو قصده منه النصيحة الشرعية مثلا، أنا غلطان بشيء، وشو بيعمل هذا الإنسان؟ بيحكي هذا الأمر قدام عشرة قاعدين. طب وين المصلحة الشرعية من سماع العشرة لهذا الكلام الذي عادة الشخص الذي يشكى عليه لا يرضى أن يذكر فيه أمامه؟ يعني إذا قلنا له حجة شرعية بالكلام مع رجل مثل الشيخ لكف هذا الإنسان عن الغلط اللي هو واقع فيه، أين هي الحجة الشرعية لإسماع العشرة؟ هذا مين بينتبه لها الشغلة؟ أنا بقول لكم مين بينتبه لها، الذي يراقب نفسه، اللي بيراقب نفسه بينتبه، اللي بيراقب كلامه بينتبه. إذا كان هيدي قال له غيبة توب إلى الله، وعادة لو حكيتوها للناس ما بينتبهوا لها، بيقولوا يمع، بيقولوا يدعي لأمه، أمه فيها عندها بلاء. هذا الذي يحصل من الناس، فاللي هو يعني أظهر من ذلك أو أخفى من ذلك الناس ما بتنتبه له. لذلك انتبهوا، أنا أردت أن أقول هذا المثل حتى ننتبه، حتى لا نقع في الغيبة. شيء سهل على اللسان أن واحد يقع فيه اللي هو الغيبة، وكثير من الناس يقعون في هذا. فانتبهوا، لو أردتم الشكوى على وجه شرعي، شو السبب أن يكون عشرة عم يسمعوا؟ أما إذا عم نحذر من شخص مثل رجب ديب، هذا ليس مسلما أصلا، فينا نحكي عنه، بس بالتحذير لو كان من شخص مسلم غشاش فينا نقول قدام كل الناس، لأنه هذا الإنسان يغش الناس حتى يحذروه. هون في مصلحة شرعية، في سبب شرعي. أما خلاف هذا، يعني لو أم، لو أم أرادت أن تشكو الولد للوالد، بتحط الأولاد كلياتهم تقعد تحكي على الولد وهو لا يرضى أن يسمع البقية، إلا لم يكن هناك سبب شرعي، ما بيصير، بيكون عم يوقع شو، عم توقع هذه الأم بالغيبة. فمثل هذا الأمر انتبهوا له. وبرجع أذكركم بقضية النية اللي عم نقولها كتير. يعني قلت له للشيخ حفظه الله، قلت له طيب واحد مثلا درن التليفون، بفتح التليفون، شو بقول لي عادة اللي عم يحكي؟ السلام عليكم. شو بقول له أنا؟ وعليكم السلام. مين منا بيستحضر لله تعالى وعليكم السلام؟ عادة ما بيستحضر، عادة ما بيستحضر، يمكن كتير بيستحضر، أنا عم بحكي على العادة اللي بعرفها. قلت له طب هون أنا يعني ما لحقت استحضر لله تعالى، بيروح ما في ثواب؟ قال ما في ثواب إلا أن تستحضر نية حسنة. قلت له بس هذا بيحصل كتير مع الواحد. قلت له طب والله بتبسم أنا بوش واحد، عادة بتبسم بوش المسلمين، تعودت. لأنه اه كمان بدك تستحضر نية حسنة حتى تاخذ ثواب. لا، هذيك النية بتكفي، لأن النية هي بذاتها حسنة، يعني انه منيحة، بس للأعمال. انا عم بقول لكم هالشيء لنرجع نتذكر. قلت له فإذا يحتاج الشخص لاستحضار هذه النية إلى دوام المراقبة. قال لي هكذا صحيح هذا الكلام. يعني الأمثلة كثيرة، مثل ما بيحصل معنا كلنا ستر العورة، نرجع بنقول لما واحد يدخل الخلاء ويستنجي، مش من عادة المسلم أنه يستنجي؟ في ثواب كبير الاستنجاء، لأنه إذا ترك الاستنجاء ولوث نفسه بالبول مش معصية كبيرة؟ معصية كبيرة، معناته إذا تجنب هذا ثواب كبير. معناته قلت له طب إذا وقع ابني مثلا وأنا رايح لمه، شو بخاطر عبالي الواحد رايح لم؟ أنا ما بيخطر عبالي يجي استحضر، عادة عم بيحكي عن. قال لي في لحظة خفيفة تستحضر، هذا شيء سهل أن يستحضر الشخص. أي بالنسبة للشخص الذي يعيش في المراقبة صحيح بيصير سهل، أما بالنسبة للشخص اللي ما تعود أن يراقب نفسه وأن يراقب كلامه وأن يراقب الحركات والسكنات اللي بتصدر منه، ما بيكون عم يستحضر. أما الذي يداوم على هذه المراقبة بيصير عنده الاستحضار سهل، بس بده يشتغل فيها، بده يشتغل حتى يتعود على ذلك. يعني في كتير أمور بيتعب فيها الشخص نفسه، لما يتعب الواحد لتحصيل المال. طيب إذا كان عم يتعب لتحصيل المال وما في نية حسنة، لا عم ينوي يساعد الجمعية، ولا عم ينوي النفقة على نفسه اللي هي ضرورية، ولا عم ينوي النفقة على أولاده الضرورية الصغار، ولا عم ينوي النفقة على زوجته، ولا عم ينوي الإحسان لأهله وأقاربه، وقديش عم يروح وقت؟ وبتعرفوا ناس بيداوموا من 8 للخمسة ومن 8 للستة، قديش عم يروح منه وقت هذا إذا لم يستحضر نية حسنة؟ يعني هذا أكثر من كلمة لسه السلام عليكم وعليكم السلام، هذا عم يروح ساعات طويلة، وإذا لم تكن فيها نية حسنة ضاعت عليه. فلذلك ارجعوا ذكروا بعضكم بالنيات الحسنة واستحضار النية الحسنة عند كل عمل حسن، حتى لا يفوتنا هذا الأجر العظيم. يكفي أن يقول الشخص في قوله لله موجها قصده على الفعل، بس لو قال لله كفي. هذا هو لله تعالى. بس الأشياء العارضة بدك تنويلها بعدها. يعني جاك واحد قال لك السلام عليكم، أيوة تبسم رد السلام، يعني الأشياء اللي بتطرق بعدين بدوي. أما مثلا الدرس سألته للشيخ عن الدرس، قلت له أنا الواحد بدو يدرس بقول لله تعالى وبلش بالدرس، ما بفكر بشي تاني حتى ما أغلط بالعبارة اللي عم بقولها. قال لي هذا يكفي. وكمان الطالب اللي عم يسمع بقول لله تعالى بعدين بلش يستوعب ينتبه للدرس بياخد ثواب، وإلا إذا كل شوية بده يقول لله تعالى أثناء الدرس قد يشط عن العبارة. لا هون ما في مشكلة، بينوي لله تعالى بيقعد ساعة ساعتين وهو يتلقى العلم أو يعلم أو يتذاكر في العلم، فله بذلك ثواب. إذا واحد قال أنا أعمل هذا العمل هي أي نية حسنة، لأن الله يحبه، لأن الله أمر به، لأن الشرع حض عليه، لله تعالى طاعة لله محبة في الله، كل هذا اسمه نية حسنة. ما شرط يعني كلمة بس لله تعالى، أو مثل ما قال أخونا لله، هي لله معناتها أنه ما في رياء ومنه على وجه العادة. لما قال لله ميزه له رياء وله على وجه العادة، صار معناته عم يعمل في عمل منيح، تربية الأولاد، الصبر على البلاء، الصبر على الأولاد، الصبر على تحمل أذى الناس، كل هذا أشياء كلنا بنحتاج فيها. ترك هذا المراء أكثر الناس بيوعوا في هذا المراء، بين الرجال والمرأة، بين الصاحب وصاحبه، بين الخي وخيه وأخت وأخوها، أكثر الناس. لاحظوا أنتم من علاقاتكم ومن نفسكم بتلاحظوا هذا المراء بيحصل بكثرة. إذا قال أنا بتركه العملا بالحديث أو لله تعالى كمان له ثواب عظيم بهذا. لما ينام عشان يتقوى على طاعة الله، لما ينام على جهة اليمين اقتداء بالرسول، لما يحط إيده تحت خده اقتداء بالرسول، الرسول كان لما ينام يعمل هيك صلى الله عليه وسلم، وإذا أكل بثلاثة أصابع بينوي أنه اقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام، نحو ذلك. نعم كله بالدنيا حسنة. الشرح العقل وحده لا يكفي للنجاة. ما في كفار عندهم معاملة لطيفة، معناته في ناس بالعادة تعودوها عندهم قلة كلام، في كفار عندهم قلة كلام، في كفار عندهم لطافة كتير بالكلام، معناته على العادة تعودها، مش طاعة لله وما له ثواب ولا يتقرب إلى الله هذا الإنسان. الكفار فيهم عقل طبيعي، لكن مع ذلك هم من أهل النار، لأنهم لم يشكروا المنعم وهو الله، فإن شكر المنعم لا يكون إلا بالإيمان به وبرسوله الذي أرسله ليتبعه الناس. الكافر مهما أحسن إلى الناس وأعان الفقراء والملهوفين لا يكون شاكرا لله الذي خلقه ومن عليه بالعقل والشكر الذي فرضه الله على عباده ورضيه لهم. ليس قول الشكر لله، مش هذا الشكر الواجب، لما واحد يقول الحمد لله أو الشكر لله هذا مستحب. الشكر الواجب هو أن لا نستعمل النعم في المعصية، هذا الشكر الواجب. القرضاوي والعياذ بالله كيف لما ترحم على البابا واعترض عليه واحد قال له هذا من أجل الأعمال الصالحة التي كان يعملها، ثم هو هذا لا يعمل أعمالا صالحة لأنه ليس شاكرا لله، لأنه أهدر أعظم فرض على المكلف وهو الإيمان، ترك هذا الفرض الإيمان بالله والرسول، ما آمن بالله ورسوله، فكيف يقول لأجل أعماله الصالحة التي عملها. حتى بلغني أن شخصا قال منذ يومين، واحد قال لي أنه قد يكون أسلم أبو الميمون. قلت له لك كيف واحد بيحكم على شخص أنه مات كافرا ويقول لا يجوز الترحم على الكافر؟ صار على مقتضى كلامه مين ما يموت من الكفار بيجي واحد بيقول رحمه الله والبركة أسلم أبو الميمون، بصير على مقتضى كلامه الناس كلها كل ما مات واحد كافر بيقول له رحمه الله. لكن وين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، عن شو النهي هون؟ إذا كل واحد كل ما يموت واحد بيقول بركة أسلم أبو الميمون، نحن بنأخذ بالظاهر أن هذا الشخص مات على الكفر، نقول عنه مات على الكفر، وإلا ليش ما دفنوه بمقابر المسلمين؟ ليه ما غسلوا؟ ليه ما صلوا عليه؟ لو كان لهم أن يقولوا ذلك في كل كافر لكانوا شو عملوا؟ كانوا قالوا بما أنه اعتقدنا أنه مات مسلم بدنا نغسله، بدنا نصلي عليه، بدنا ندفنه في مقابر المسلمين. هذا الكلام فاسد وكلام باطل. نحن بالظاهر الرسول قال أنتم شهداء الله في الأرض، على ماذا شهد شهد على هذا الإنسان؟ الناس بأي شيء شهدت عليه؟ بالكفر، فهو كافر. بأي شيء شهد الناس عليه على المؤمن؟ بالإيمان، فهو مؤمن. هيك هيك نحن بنقول. الشيخ بحال الشخص أنا أحكم عليه حسب ظاهري كافر. طبعا نحن بنحكم عليه حسب الظاهر أنه كافر، ما في ضرر أن واحد يتمنى أن يكون شخص مات على الإسلام. قد يكون حصل هذا في بعض الناس بحيث الظاهر كان كافرا يعيش مع الكفار، قبل أن يموت الله هداه للإسلام، هذا قد يحصل، لكن نحن نأخذ بالظاهر، نحن لا ندري بما هو خاف علينا، هذا شيء خاف علينا. ليس قول الشكر لله، ولذلك هذه الكلمة الشكر لله ليست من الأذكار الواردة الواجبة. أما الحمد لله فهو وارد في القرآن، يقال في الصلوات الخمس على الوجوب، لأنه جزء من الفاتحة التي قراءتها واجبة. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله. معناه هذا من أفضل الأذكار أن يقول الشخص الحمد لله. أما الشكر لله فهو من كلمات الذكر المشروعة على الاستحباب. فلو عاش العبد المؤمن ولم يقل في عمره الشكر لله فهو شاكر إن اتقى الله تعالى. العبد الشاكر هو الذي يؤدي الواجبات ويجتنب المحرمات، فإذا ثبت على ذلك صار عبدا شكورا. العبد الشكور هو العبد المتقي الثابت على تقوى الله، يقال له عبد شكور. وقليل من عبادي الشكور، أي قليل من عباد الله الأتقياء. الوهابية قالوا هذا نحن القليل، الله يقول وقليل من عبادي الشكور، نحن القليل فنحن الشكور، نحن القليل الشكور. ليس هذا معناه، معنى الآية قليل من المؤمنين من هو شكور، قليل من هو شاكر، وأقل منه من هو شكور. يعني قليل من المؤمنين من هو تقي، وأقل من هو يثبت على تقوى الله، يبقى ثابتا على تقوى الله حتى يصير من الصالحين من الأولياء. لذلك من الحكمة بعثة الأنبياء. الأنبياء هم الذين يعملون يعلمون الناس ما ينجي في الآخرة وما يهلك في الآخرة. قال رحمه الله: ففي بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية لحاجتهم لذلك، فالله متفضل بها على عباده، فهي سفارة بين الحق تعالى وبين الخلق. الشرح: بعثة الأنبياء مصلحة ضرورية للعباد، الله تعالى تكرم على العباد بأن أرسل إليهم أنبياء، هذا فضل منه، ولو لم يرسل الأنبياء لم يكن ظالما. لو لم يرسل الله الأنبياء لم يكن ظالما. أليس الرسول قال: إن الله لو عذب أهل أرضه وسماواته لعذبهم وهو غير ظالم لهم؟ لما قال أهل أرضه وسماواته فيهم الأنبياء، فيهم الملائكة، فيهم الصالحون، فيهم الطالحون، قال لعذبهم وهو غير ظالم لهم. ليش؟ لأنه ملكه ولا يسأل عما يفعل. وليعلم أن النبوة خاصة بالذكور من البشر، فلا نبية في النساء كما قال جمهور العلماء. لما قال جمهور العلماء معناه في خلاف ضعيف في هذه المسألة، بعض العلماء قالوا بنبوة مريم عليها السلام، لكن الجمهور على أنها ولية صالحة، وهي أفضل نساء العالمين، وهي أفضل نساء العالمين. أما فاطمة فهي أفضل النساء في زمانها، فاطمة أفضل النساء في زمانها، أما أفضل النساء على الإطلاق فهي مريم عليها السلام. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فهذه الآية فيها دليل اختصاص الرسالة بالذكور، وهم من الإنس فقط. وليعلم أن جبريل هو الذي ينزل بالوحي على الأنبياء في أكثر الأوقات، حتى على سيدنا عيسى عليه السلام هو ينزل في ذلك الوقت، وهو ينزل بعد نزول عيسى عليه السلام، لكن لا ينزل عليه بشريعة جديدة، ينزل عليه فقط بما هو مقرر في شرع محمد صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأحكام الشرعية. وما يقوله بعض الناس إن جبريل أتى الرسول وهو يحتضر مودعا له، فقال له: يا محمد هذا آخر عهدي بالدنيا وآخر عهدك بها، فهو غير صحيح، لأن جبريل يعود وينزل إلى الأرض، يعني لا مانع أن ينزل الآن إلى الأرض لكن لا ينزل الآن بوحي على شخص من هؤلاء الناس فيما بين الناس من البشر. بعد نزول عيسى عليه السلام ينزل عليه، وفي بعض الأحيان قد ينزل غيره، يعني قد ينزل غير جبريل بالوحي في بعض الأحيان، لكن هو جبريل يقال عنه أمين الوحي لأنه هو عادة الذي ينزل بالوحي على الأنبياء. والوحي إما أن يكون بواسطة ملك أو بسماع كلام الله الأزلي، يعني الله يزيل المانع الحجاب المعنوي من سماع كلامه الذاتي الأزلي الأبدي الذي ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فيسمعه النبي من الأنبياء فيفهم منه قل لقومك كذا أو إنها قومك عن كذا. هذا معناه بسماع كلام الله الأزلي، مثل ما حصل لموسى لما ذهب إلى جبل الطور، هناك كان واقفا سمع كلام الله، الله أزال عن سمعه الحجاب المعنوي المانع من سماع كلام الله الذي هو موجود أزلا وأبدا ليس حرفا ولا صوتا ولا لغة، فسمع كلام الله الذي ليس حرفا ولا صوتا. كلام الله أزلي أبدي ليس بحادث، سماع موسى حادث، مسموعه الذي هو كلام الله ليس حادثا. في فرق بين سماع موسى الحادث وبين مسموع موسى الذي هو كلام الله الذي ليس حادثا، بل هو كلام أزلي أبدي موجود دائما ليس بحرف ولا صوت، الحرف مخلوق والصوت مخلوق واللغة مخلوقة، ليس كلام الله ككلام العالمين. أو بالإفاضة على قلب النبي، يعني إما أن ينزل عليه الملك أو يسمعه الله كلامه الذي ليس حرفا ولا صوتا، أو يفاض ذلك على قلب النبي من الأنبياء، يوقع ذلك في قلبه فيفهم منه النبي من الأنبياء قل لأمتك كذا مر أمتك بكذا. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. نهلل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. عم يسألوا عن حكم غيبة الطفل الرضيع ابن سنة، حرام، الغيبة المسلم حرام كان صغيرا أو كبيرا. ومعنى الغيبة ذكرك أخاك المسلم بما يكره في خلفه لو سمعه، سواء كان حيا أو ميتا صغيرا أو كبيرا، كل هذا يسمى غيبة. أما الكافر فلا غيبة له، إذا تكلمنا عن كافر بما فيه يعني ليس كذبا ولو كان يكره لو سمع ما في معصية، غيبة الكافر جائزة لأنه لا حرمة له عند الله. إذا الشخص كان يضرب إنسانا فقال فسب نفسه إن أفلته، قال إن فعل كذا فكذا وكذا بنفسه عدول إن أفلته، يعني لم ينتقم منه، يعني لا أتركه حتى أضربه. هذا الشخص المتلفظ بهذه الكلمة إن كان يفهم من هذا أنه لا يتركه، إن تركه يكون ضعيفا لا يكون قويا في الانتقام لا يكفر. أما إن كان يفهم من هذا إن تركت الانتقام منه فهذا نقص عند الله فهذا كفر، لأن الله تعالى يحب من المؤمن أن يعفو عن الشخص الذي يؤذيه، إذا مسلم ضرب مسلما الله يحب من المضروب أن يعفو عنه، إذا مسلم سب مسلما الله يحب من هذا الذي سب ألا يرد ألا يرد. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه. واحد عيرك بما ليس فيك بما لا يعلم فيك وانت بتعرفي عنه أشياء، الرسول عم يقول فلا تعيره بما تعلم فيه. أبو جري اسمه هذا الصحابي الذي سمع هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم فقال من قوة امتثاله لكلام الرسول قال فوالله ما سببت بعد ذلك ولا دابة هذا لقوة امتثاله لكلام الرسول. قال بعد هذا ما سببت حتى الدابة ما سببتها. يعني في ناس بيسبوا الأرض، بيسبوا الصباط، بيسبوا شو ما يشوفوا بوشهم، بيسبوا قميصهم، بسب الإشارة إذا عم تلبسوا ما ركب معه بتسبه، بتسب الشيء إذا ما لقيته بتسبه، عادي هذا تعوده. عم بيقول هذيك لما سمع من الرسول هذا معناته عود لسانك على الكلام الحسن، هذا معناته. وإن امرؤ عيرك بما لا يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، لأن النفس لها ميل إلى الانتقام ممن يؤذيها، لا سيما إن عرفت عنه ما ينتقد به، يعد انتقاصا له، يعني عرف عنه ذلك، فهذا بده كسر نفس، بده أن واحد يغلب نفسه حتى لا ينتقم. مثل اللي إذا واحد ضربه بيضربه، بيقول طب ما أنا قادر أضرب، ليش حتى ما أضربه؟ بيقولوا له للولد إذا صاحبك ضربك المدرسة أوعى ما تضربه، ما تطلع جبان ضربه. شو مطلوب؟ يقول له إذا واحد ضربك بعيد عنه ما تضربه، لا تنتقم منه، إذا سبك لا تسبه، إذا ضربك لا تضربه، ابتعد عنه. بيقول لي مثلا بعض الأولاد بيضل بيضربني بعيد عنه، ابتعد عنه. نحن كنا بالمدرسة كانوا يضربونا أحيانا الأولاد، ما نضربهم، تعودنا على هذا، يتعود بتصير سيرة له أنه لا ينتقم ممن يضربه، لا ينتقم ممن يسبه. أما إذا أبوه قال له لا يا ابني لا شو ضربوك، ضربه كسره، بيقول له. وحتى بعض من يتعلم يقول لابنه ما تسكت اضربه، لا تعوده على هذا، هذا مش الأحسن أن يقول له هيك. ايه هو هذا الذي هو دون البلوغ اصلا صحيح، ما بيعرف انه يلتزم بالرد بالمثل. حتى الفقهاء قالوا بالنسبه للضرب اذا واحد لطم مسلما لطمه لا يعرف قدر هذه اللطمه، لذلك ما برد باللطمه، بيشكي للحاكم، الحاكم بيتصرف، يعني لانه قديش قوه الضربه؟ نص كيلو، ربعويه، قديش هي قوتها؟ بيقدر يتقنها، يجيب نفس القوه بالضربه. بعض الفقهاء قالوا ما بردها هيدي مثل هالشغله هاي، بل يشكوه للحاكم. عم تسأل امرأة انه بدها تشتغل بالانتخابات في كتلة من هالكتلات اللي موجودة، يعني اللي بعلمكم منها، من اجل المال. انتم تعلمون ان كل شخص يعمل لشخص يقويه على معصية الله فهذا لا يجوز، واخذ المال على هذا لا يجوز. فالمرأة اللي عم تسأل هالسؤال لتعلم انها ان عملت مع شخص، هذا الشخص يستعين بوصوله لمعصية الله، لأنه ما في حدا من اللي بعرفهم غير جماعتنا إذا وصلوا لا يقعون في المعاصي، فلا يجوز أن تعينه، فإذا أعانته أخذت المال على ذلك فهذا المال حرام. بارك الله فيك.